فتدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الذرية، تدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الذرية. فاحنا طبعا احنا اصلنا اصلا يا جماعة قلنا ان الهادي هو الله، الهادي هو الله، وان ما تفعله تجاه الابناء انما هو اخذ باسباب الهداية. طيب لحد كده احنا ثبتنا هذه الايه، هذه المبادئ والحمد لله كلام سليم. طيب فتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبارك في ذريتك وأن يصلح لك في ذريتك وأن يحفظهم من المكروه والسوء ويعصمهم من شياطين الإنس والجن. الإنسان منا يا جماعة طبعا بيحصن نفسه بأذكار الصباح وأذكار المساء، فالله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أذكار الصباح والمساء، وهكذا كان أهل الفضل والصلاح يفعلون. يبقى الإنسان مننا لا ينسى قدر الإمكان إن هو يعوذ الأولاد وأن يرقي الأولاد وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يصلح الأولاد ويباعد بينهم وبين شياطين الإنس والجن، وأن يحفظهم من المكروه والسوء وأن يبارك فيه. طبعا أنا باخد من فقه تربية الأبناء يا جماعة، خلاص. طيب فعباد الرحمن يقولون رب، بس اختنا لو نور بس تحطلنا رابط الكتاب. فعباد الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تفسير هذه الآية كما جاء في السعدي أي تقر بهم أعيننا، تقر هو موجود رابط الكتاب على الموقع، صفحة اللي هي فقه تربية الأبناء الموجودة على الموقع، على الموقع يبقى فيها رابط إن شاء الله. نحطين رابط البلاف في PDF، وحطين رابط لأحد الملخصات لأحد الأخوات من الإنترنت من إسلام وي الله يكرم. أي تقر بهن بهم أعيننا، تقر معناها تهدأ تسكن تطمئن. فمن علو هممهم أي العباد الصالحين اللي هو كانوا بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا ورد ذكرهم في آخر سورة الفرقان، من علو هممهم، من علو هممهم أنهم لا تقر أعينهن حتى يروهم مطيعين لربهم عاملين، لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عاملين. أي حد يا جماعة ملتزم نفسه أن ولاده يطلعوا صالحين، ماشي. أما الشخص الغير ملتزم فالفطر السليمة نفسه ابنه يطلع ملتزم، نفسه بص تلاقي واحد بيدخن، واحد بيتفرج على التلفزيون، واحد صفته ونعته وهكذا، ولكن نفس ولاده يطلعوا ملتزمين، يقرأ قرآن، ماشي، يلتزم بسنة النبي عليه السلام. أما الفطر المنتكسة فنسأل الله العفو والعافية رب العالمين، مش فارق مع أي حاجة، يعني يخاف أوي لو ابنه طلع ملتزم، زي ما شيخنا الشيخ الحويني كان بيقول يعني واحد طبال تبقى كارثة لو ابنه طلع شيخ، ولو واحد شيخ تبقى كارثة لو ابنه طلع طبال، سبحان الله. لكن احنا نتكلم على الفطرة السليمة، ان اي واحد يا جماعة مننا نفسه ابنه يطلع ملتزم حافظ للقرآن وبل وعامل كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا تقر هذه الأعين، لأن الإنسان طبعا إذا التزم بشرع الله سبحانه وتعالى أو الإبن التزم بشرع الله سبحانه وتعالى هيعود على الخير والنفع لأبيه ولأمه، بخلاف لو ما بقاش ملتزم معناها إن هو نسأل الله العفو والعافية رب العالمين، هتبص تلاقي إن الإيه إنه ممكن يشرب نسأل الله العفو والعافية، ممكن يدخن، واخدين بالكم، والحاجات دي كلها، والمعصية بتجر معصية كما تعلمون إن الطاعة بتجر طاعة. الذين اهتدوا زدناهم إيه هدى، الذين اهتدوا زدناهم إيه هدى. طيب، وهكذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم. لماذا؟ لأن نفعه يعود عليهم. يعني لما تلاقي الابن أو الزوجة ملتزمين طبعا ده بيعود على الأب والأم بالالتزام، بخلاف لو أنت دخلت بيتك كده لقيت غناء شغال، لقيت درابوك شغالة في البيت، ماشي؟ طيب طبعا ده بيأثر بتأثير سلبي على التزامك. فعشان كده بنقول أن الإنسان إذا التزم بشرع الله والأولاد التزم بشرع الله سبحانه وتعالى والزوجة التزم بشرع الله سبحانه وتعالى فده بيعود بالتأثير الإيجابي على الزوج. خلاص كده. ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم، هب لنا، قوله تعالى هب لنا، ربنا هب لنا. خلاص، ليه هب لنا؟ لأن صلاح الأبناء وصلاح الذرية عائد على الأب والأم، عائد على الأب طبعا. طيب، وجعلنا للمتقين إماما. قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أي درجة الصديقين والكمل من عباد الله. درجة الصديقين والكمل من عباد الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم، أن يكونوا قدوة للمتقين ماشي في أقوالهم، وقدوة للمتقين في أفعالهم. يا سلام، شايفين الكلام ده جماعة؟ ربط الكتاب هوت. وعباد الرحمن، وجعلنا المتقين إماما، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم درجة الصديقين والكمل من عباد الله، أن يكونوا قدوة للمتقين، أن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم. يطمئنوا شفت الكلام بقى بتاع الشيخ سعد الله يرحمه، قال إيه؟ يطمئنوا لأقوالهم ويسير أهل الخير عليها خلفهم فيهدون ويهتدون. عشان كده بنقول يا جماعة الإنسان منا لابد وأن يلتزم على شرع الله. إذا التزم على شرع الله سبحانه وتعالى الناس تبدأ تطمئن له. خلاص كده. فممكن تقوم تطلع السواك، فلما تطلع السواك الرجل ده محترم، الرجل ده لسانه كويس، الرجل ده شايف شغله، الرجل ده يدعو الله سبحانه وتعالى، الرجل ده احنا طالما عمل حاجة يبقى كده الحاجة دي صح، الرجل ده بيطلب علم، الرجل ده بيحتك مع العلماء، خلاص احنا الرجل ده نقلده، لانه بيقلد النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده. فالناس يا جماعة بتبص للملتزم ده بيبقى الواحد تحت الميكروسكوب، تحت شوف بيشوفوا ضوافره عامله ازاي، واخدين بالكم؟ بيشوفوا لبسه عامل ازاي، بيشوفوا طريقه كلامه عامله ازاي. خلاص كده الناس بتبقى كالكاميرا المسجله، وخصوصا مع العلماء، وخصوصا ماشي مع طلبه العلم الشرعي. خلاص بيبقى انسان بيبقى تحت المجهر كما يقولون. خلاص فعشان كده بنقول ان الانسان منا يدعو الله سبحانه وتعالى ان يجعله للمتقين اماما، ان يكونوا قدوة للمتقين في اقوالهم وفي افعالهم، يطمئن لاقوالهم ولافعالهم يسير عليها المهتدون. من اراد الهداية، الله عم الشيخ انت ايه حكم الدين في الموضوع الفلاني؟ والله يا اخي انا عارف ان الاجابه بتاعتها كذا، او مش عارف. طبعا السؤال طبعا نص العلم، ونصف العلم لا اعلم. خلاص كده. ولا تتم هذه الدرجه، اسمع بقى كلام الشيخ السعدي الله يرحمه، قال ولا تتم هذه الدرجه الا بالصبر واليقين. طيبه اي طاهره الاخلاق، طاهره الايه؟ طاهرة الأخلاق، ماشي كده؟ طيبة الآداب لتكمل النعمة الدينية والدنيوية لهم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ده إنك سميع الدعاء، ده من دعاء سيدنا زكريا عليه السلام، أي طاهرة الأخلاق، طيبة الآداب، طاهرة الأخلاق، طيبة الإيه؟ الآداب، لتكمل النعمة الدينية والدنيوية. أيضا من دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ورنا مناسكنا. أيضا الخليل عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. في التعليق يا جماعة قال وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيرا، عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيرا عليه السلام، فدعا ربه سبحانه وتعالى رب هب لي من الصالحين، فقال تعالى فبشرناه بغلام حليم، اللي هو سيدنا مين يا جماعة؟ سيدنا مين؟ انا بسأل سؤال دلوقتي، انا بسأل. فبشرناه بغلام حليم، من هو الغلام الحليم؟ ايوه نعم، هو سيدنا اسماعيل عليه السلام. فبشرناه بغلام حليم، وبعدها ايه؟ فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ماشي؟ يبقى سيدنا اسماعيل وسيدنا إسحاق ويعقوب عليه السلام. ربي ماشي؟ لا لا لا ماشي. فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق ايه؟ يعقوب. طيب يبقى هنا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقه من ايه؟ من الصالحين. أيضا قال الله تعالى في على لسان سيدنا إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ايه الآيات ديت؟ معناها مداوما على أداء الصلاة، مداوما على أداء الصلاة. مداوما على أداء الصلاة، على أتم وجوهها، واجعل من ذريتي من يحافظ عليها. واجعل من ذريتي من يحافظ عليها. ده جماعة بالمناسبة تلخيص الكتاب، وده هرابة الكتاب عشان من أراد أن يتابع كما هي عادتنا. لحظة يا جماعة، خلاص كده. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، أي يا رب اجعلني مداوما على أداء الصلاة، أي يا رب اجعلني مداوما على أداء الصلاة. على أتم وجوهها واجعل من ذريتي من يحافظ عليها. فعشان كده جماعة الواحد مننا يتابع أولاده وبناته. ها إيه الأخبار؟ هل حد صلى ولا ما حد صلى؟ تتابع. امال انت شغلتك ايه؟ شغلتك ايه؟ انت المفروض تتابع حد بيصلي وما بيصليش، لان هم دول يا جماعه اللي انت اللي هم ينفعوك دنيا واخره. صلينا طيب ما حدش صلى، طب مين ما صلاش؟ طب انا زعلان منه، وهكذا. طب يا بابا خلاص يا بابا انا هصلي وكده، طب قوم يا حبيب، وهكذا. تتابع الاولاد، طب ما فيش لك مصروف، طب مش عارف ما فيش فسحة، وتبدأ تذكره بالله. يعني ينفع كده؟ ايوه، مش بالقوة، خلاص. بالقوة دي بقى لما يبلغ 10 سنين بقى تضربه عليها العشر، لما يبلغ 10 سنين تضربه، تبدأ تضربه، خلاص كده، لحد عشان يتعود، لانه هو انسان وما خلقته جن وانس الا ايه؟ الا ليعبدون. طيب، رب انهن في بعد كده بقى ايه؟ وقال سيدنا إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الإيه؟ أن نعبد الأصنام. فينا برضو هنا إيه؟ الآية بعدها إيه؟ رب إنهم أضلن كثيرا من الناس، أي ضلوا بسبب إيه؟ هذه الأصنام. فهؤلاء ضلوا بسببها، هؤلاء ضلوا بسببها هذه الأصنام. فسيدنا إبراهيم يا جماعة نتأمل هذا الدعاء، دعاء ده عجيب جدا. سيدنا إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه، وهو الحنيف الذي أرسل بالتوحيد، أن يرتكس في عبادة الأصنام. تخيل، سيدنا إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه أن إيه؟ أن يرتكس في عبادة الأصنام. سبحان الله، ماشي. قال ابن تيمية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البناء بعد إبراهيم. الأصنام هنا مجازية؟ لا، الأصنام المعروفة، أصنام معروفة، الأصنام، الأصنام المعروفة، لكن مجازية بقى. لكن هو برضو الله أعلم، الأصنام المعروفة، واخدين بالكم؟ طيب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. فعشان كده يا جماعة بنقول الإنسان منا مهما فعل من العبادات، قيام الليل، من التعبد، واخدين بالكم؟ دلوقتي في اصنام كتير. ما دلوقتي انت مثلا في في في, في عند النصارى عم بيعملوا ايقونات في الكنائس ويتعبدهم، واخدين بالكم؟ لا، في الاصنام دلوقتي موجوده اصنام، واخدين بالكم؟ وعند حضراتكم برضو بيعبدهم الاصنام بتاعت بوذا، نعم بوذا والصين والكلام ده، كل الحاجات دي فيها اصنام، نسأل الله العفو والعافية. كلام سليم. وكمان حتى كمان بيعبدوا كمان واحد يعني سبحان الله جوزة الهند، ماشي، بيجيبوا جوزة الهند وايه ويرسموا لها عينين وفم وبيسجدوا لها، سبحان الله. فالاصنام موجوده، اصنام موجوده. والذي بلغ، فعشان كده يا جماعه مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من التعبد لله سبحانه وتعالى، ثق تماما انك لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك من ان انت تقع في الشرك، انك تقع في الشرك. لان سيدنا ابراهيم عليه السلام هو بيعلمنا، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، واجنبني انا وبني ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن كثيرا من الناس. فعشان كده من دعاء لا حول ولا قوه الا بالله، اي لا تحول عن معصيه الله الا بالله. احنا مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الفقه والتعبد، لن تصرف عن المعصية إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولن توفق إلى الطاعة إلا إيه؟ إلا بإيه؟ إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لا قوة على طاعة الله إلا بالله، ولا حول أي على حول أي تحول، أي لا تحول عن معصية الله إلا بالله. واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب نكمل إن شاء الله. والذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي. طبعا هي اللي طبعا اللي تم 40 سنة، إيه 40 سنة هجرية مش 40 سنة ميلادية يعني. أي أوزعني، أي ألهمني، ماشي، أوزعني أي ألهمني. يعني يا جماعة عادي واصل لحد صفحة رقم 16 من لحمل الكتاب. ألهمني أو وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أنعمت علي يعني نعم الدنيا والدين، وشكر هذه النعم بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلته ومقابلة نعمته سبحانه، نعمته سبحانه وتعالى بالاعتراف، ومقابلة منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله. شكر النعمة طبعا يا جماعة كلمنا عليها قبل كده، ان انت ايه، ان انت بتصرف هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. نقول ربنا سبحانه وتعالى جاب لك سيارة، جاب لك لابتوب، جاب لك كمبيوتر، جاب لك اي نعمة من نعمه سبحانه وتعالى، خلاص كده. هذه النعمة لابد وان تقابل بالشكر. كيف تشكر هذه النعمة؟ تقول الحمد لله يا رب العالمين، نشكر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال الثناء. أيضا تصرف هذه النعمة في طاعته سبحانه وتعالى، يعني اللابتوب مثلا أو الكمبيوتر أو الانترنت تستخدمه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا أدك اللسان، يبقى في غيبة وفي نميمة؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى أدك الصحة والقوة، هل تروح تعصي الله سبحانه وتعالى بها بأي أنواع شتى من أنواع المعاصي؟ طبعا لا. واخدين بالكم؟ ربنا سبحانه وتعالى إداك نعمة الأولاد، هل تستعمل هذه النعمة؟ روح يا ابني، روح هات علبة سجاير، روح يا ابني تعالى حمل لي أغنية، يا ابني روح حمل لي فيلم. لا. واخدين بالكم؟ ربنا سبحانه وتعالى إداك نعمة السيارة، هل تستعمل هذه النعمة في أن أنت تتكبر على عباد الله؟ طبعا لا. شكر النعمة بتشكر النعمة، تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وتستخدم هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، فعشان كده يا جماعة الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. طيب، هيسأل عن أربع يا جماعة، عن ماله وعن وعن وعن وعن. طيب، هيسأل بقى انت عملت ايه بال 3000 جنيه اللي انت قبضته؟ ها، فين بقى الإجابة؟ هتقول ايه؟ تعال عندك ايه؟ والله يا رب انا صرفت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب، صرفت المبلغ ده ليه؟ ما صرفتوش في طاعة ربنا؟ ليه صرفته في المعصية؟ صح ولا مش صح يا جماعة؟ طبعا يعني مصيبة. فتخيل بقى كل مثلا ايه، انا والله شريت تلفزيون يا رب انا. طب اقول لك، طب وانت في ايه تنفع تشتري تلفزيون وانت عارف ان في كذا كذا كذا، وانت عملت كذا كذا كذا كذا؟ صح ولا مش صح؟ طيب، كان في جزئية كده كنا خدناها في التفسير، كنت عايز اجيبها. ماشي كده، بسم الله الرحيم. في سلسلة واخدينها بس في غرفة تانية من تفسير السعدي والزبدة، واحنا رافعينها على الانترنت برضو على الموقع. اللي هي قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماشي، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل الآخرة. سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل الآخرة. فيسأل عن الأمداء. كم ده يا جماعة؟ أنا بقرأه دلوقتي من كتاب الزبدة في تفسير سورة التكاثر. فيسأل عن الأمن والصحة والفراغ وملاذ المأكول والمشروب، وعن شرب الماء البارد على الظمأ، وظلال المساكن، وغير ذلك من النعم. سبحان الله. فتخيل انت بقى هتسأل، انت كان بتاكل وبتشرب، ماشي، ونعمت بالأمن والفراغ، عملت ايه بالحاجات دي كلها؟ ها، سبحان الله، لماذا لم تستخدم هذه النعم في طاعة الله؟ انت دلوقتي عندك وقت فراغ، عملت بيه ايه؟ ها، هتسأل. قعدت تجيب سيد فلان وعلان، واخدين بالكم؟ ربنا رزقك اموال، ليه رحت جبت دش وانت عارف ان انت ضعيف؟ وهكذا. فالموضوع يا جماعة في منتهى الخطورة، ان الانسان لما هيستشعر انه هيقف امام الله سبحانه وتعالى وسوف يسأل عن الصحة وعن الفراغ وعن الاموال، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن ماله، فيما اكتسبه وفيما انفقه، خلاص. وعن ايه تاني يا جماعة؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. حديث يا جماعة في الترمذي، حديث في الترمذي ماشي. فالإنسان يا جماعة يستشعر إن هو هيسأل عن هذه الأشياء. طيب العمر ده يا جماعه جيتوا فين؟ قعدت على القهوه، قعدت تلعب طاوله، سبحان الله. وعن علمي فيه، طب انت العلم ده عملت بيه؟ هل ربنا رزقك مثلا معلومات ان انت تعمل برنامج الفلاني؟ طب ليه ما عرفتش الناس بيه؟ انت في شغلك ربنا فتح عليك ببعض المعلومات، ليه تبخل بالمعلومات ديت؟ اصل انت خايف حد ياكلك في الشغل، سبحان الله. هو انت لما هتعلم الناس او تنشر علم ما، هل ده هيقلل من قيمتك ولا خلاص هيقعدوك في البيت؟ ده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. دي حتة مهمة جدا يا جماعة، ان الانسان بعض الناس بيجحد او بيحبس العلم خوفا من ولا حول ولا قوة الا بالله، ان هو ايه ان هو الناس تقعدوا في البيت، نسأل الله العفو والعافية. فده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وسوء ظن بالمسلمين. خلاص. والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم، وأنهم لابد أن ينالهم منها، لابد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، والعمل من أعظم الأسباب لصالح أولادهم. وأن أعمل صالحا ترضى، أن يكون جامعا لما يصلحه سالما مما يفسده، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. خلاص. نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزول لو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله فيما اكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. كل ده جماعة العبد جماعة هيسأل عليه يوم القيامة. خلاص. يبقى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. طيب بعد كده يا جماعة الشيخ الله يحفظه انتقل إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه ولغيرهم، دعاء الله لأبنائه ولغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعو لأبنائه ولأبناء المسلمين. برضو نتعود برضو أن الواحد يدعي لقريبه، أولاد قريبه وأولاد إخواته، واخدين بالكم، وجيرانه، أولاد جيرانه، وهكذا، سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن ابن علي، قال: اللهم إني أحبه فأحبه، ماشي، اللهم إني أحبه فأحبه. وأخرج البخاري من حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. سبحان الله. اسمع بقى ونشوف التعليقات على الأحاديث ديت من كتب الشروح. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، أنه كان يحب لله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لله وفي الله، ولذلك رتب محبة الله على محبته، وفي ذلك أعظم منقبة لأسامة والحسن. طبعا يعني حاولنا يعني كنا عايزين نعرف من هو سيدنا أسامة. سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة كما تعلمون كان شديد السواد رضي الله عنه، خفيف الروح، شجاعا، رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه كثيرا. وهو ابن حاضنته، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، وكان أبوه أبيض رضي الله عنه. أيضا من قبل سيدنا أسامة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح مخاط أسامة رضي الله عنه، فقالت عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعله. قال: يا عائشة أحبي فإني أحبه، فإني أحبه. وهو حسن، رواه الألباني في المشكاة. أبوه زيد بن حارثة سيد الموالي، يبقى سيدنا أسامة، سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة. طيب سيدنا زيد بن حارثة، احنا دلوقتي ايه بنتكلم عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفنا سيدنا أسامة بن زيد، فعايزين نعرف قليلا من سيرته رضي الله عنه. سيدنا زيد بن حارثة يا جماعة يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أزف جبلة ابن حارثة، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا. طبعا سيدنا زيد بن حارثة كان عبدا. قال: فقلت: يا رسول الله، فسيدنا جبلة ابن حارثة أراد أن إيه؟ أراد أن يرجع بأخوه، أن يرجع بأخيه إلى أبيه أو إلى القبيلة. قال: فقال: فقلت: رسول الله ابعث معي أخي زيدا. قال: هو ذا، فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد: يا رسول الله، والله لا أختار عليك أحدا. سبحان الله. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي، أي يعني معنى الكلام يعني تعلمت بعد ذلك رأي أخي حيث اختار صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة يعني العجب العجاب، من منا يرضى أن يفرط في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا زيد بن حارثة لم يرضى أن يذهب مع مين؟ مع أخيه، ولكنه آثر أن يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ابنه سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهم وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقى هنا الشاهد بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. فعشان كده الواحد ما يقعدش يميز بين أسمر وأبيض، عيب قوي قوي إحنا كمسلمين ونقعد نتريق على بعض، الواد ده حتة فحمة، الواد ده مش عارف ده لون، مش لون أسفلت، قلة أدب. لا، ده جماعة مش سلوك المسلم، نقعد نتريق على بعض، أسمراني ده، أسود ده، يعني وتطلع نكت قذرة واستهزاء باللي بشرته سودة أو بشرته سمرة. سبحان الله. طبعا نتعلم يا جماعة هنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نتعلم هنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد كان شديد السواد، خفيف الروح، شجاعا، رباه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ف حتى سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح مخاط سيدنا أسامة، فقالت عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعله. قال يا عائشة أحبيه فإنه يحبه. فده يا جماعة نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يميز بين سيدنا الحسن رضي الله عنه وسيدنا أسامة ابن زيد. خلاص، في حين سيدنا أسامة ابن زيد طبعا إيه، وطبعا تعرفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسلام قد تبنى سيدنا زيد بن حارثة، قد تبنى سيدنا زيد بن إيه ابن حارث. وطبعا وبعد الإسلام أبطل الله سبحانه وتعالى التبني كما هو معلوم. وخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح لشواهده أن ابن سلمة هنا جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق فقالت قتلوه قتلهم الله، غروه وذلوه لعنهم الله، فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، فقال لها أين ابن عمك؟ قالت هو في البيت. قال فاذهبي فاذهبي فادعيه وأتني بابنيه، فاذهبي فادعيه وأتني بابنيه. فقالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد، وعلي يمشي في إثرهما، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إيه ستنا دلوقتي أم سلمة راحت تنادي مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه، وجات معها إيه الحسن والحسين. وعلي يمشي في إثرهما حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهما في حجره، وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره. قالت أم سلمة فاجتبث من تحتي كساء خيبريا كان بساطا لنا على المنامة في المدينة، فلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، فأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم بيدعو: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال بلى، فادخلي في الكساء. قالت فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة رضي الله عنها. ده مين بقى؟ ستنا أم سلمة. ستنا أم سلمة فدخلت معهم في الايه في الكساء. الشاهد نتعلم ان احنا ندعو لابنائنا وابناء غيرنا. واحد جارك يا الله يعني شفت ابنه، اللهم اصلح حاله يا رب، اللهم اهدي، اللهم اكرمه، واخدين بالكم؟ يبقى في حب وفي ود، ان الواحد يا جماعه لما بدعو لاولاده واولاد غيره ناس بتحبه سبحان الله. ودعا رسول، طبعا في بعض الناس يعني ايه بيتكسف ان هو يدعي، واخدين بالكم؟ بعض الناس ولا حول ولا قوه الا بالله بيتكسف، بيخجل ان هو يدعي. لا عادي جدا، يقول لك يعني الدعاء ده من ايه من صفات الناس الايه العواجيز. لا لا لا، انت وانت صغير لقيت عيل صغير كده اهوت مع والده والحاجه يعني اللهم اهدي يا رب العالمين، اللهم اجعله من الحافظين كتاب الله سبحانه وتعالى، العاملين بكتاب، تدعو سبحان الله. ده بيرقق القلوب يا جماعه، وعسى ان يكون دي ساعه اجابه. ويا حبذا لو انت تدعو له بايه بظاهر الغيب، بظاهر الغيب مش ولا حاجه كده تدعو له. طبعا وربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني فاستجب ايه استجب لكم. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أيضا. أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، طبعا رضي الله عنهما لأن أبوه إيه سيدنا زيد بن حارثة صحابي، فعشان كده بنقول رضي الله عنهما. قال لما ثقل أي ضعف يعني صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة. هبطت يعني لأنه كان يسكن في عوالي المدينة سيدنا مين أسامة. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي، أعرف أنه يدعو لي طبعا. وهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أسامة ابن زيد. أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتلاحظ يا جماعة كده إن الواحد لما بيدعو ماشي لحد طبعا بيحس بألفة، واخدين بالكم، وبيحس بحنان، وبيحس بطعم الأهل سبحان الله، وبيحس بسعادة لما تلاقي حد كده بدعيله، واخدين بالكم. طبعا بخلاف بقى لو واحد مثلا بدعي عليك تبقى مشكلة، نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر وإخوانه بعد مقتل جعفر، فقال طبعا جعفر الطيار ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو علي بن أبي طالب، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3 مرار، برضو من الدعاء برضو أنت ممكن تدعو 3. وذلك فيما أخرجه أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن جعفر. طبعا الحديث طبعا اللي هو طويل، ولكن إحنا إيه هناخد الشاهد اللي هو دعاء الله سبحانه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر. خلاص طيب. دي كانت في غزوة بين اليرموك يا جماعة، بين غزوة اليرموك، غزوة موتة، مش متذكر صراحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إبا إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد، ثم أخذ الراية جعفر بن إيه؟ ابن طالب، جعفر بن طالب ولا ابن أبي طالب؟ تذكر برضو من ايه من اللفظة ديت. ماشي، فقاتل حتى قتل او استشهد، ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل او استشهد، ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. أيوة نعم، قتل فيها 3 من الصحابة. نعم كلام سليم. هنا فينا ناصر فعلا، هنا جعفر ابن أبي طالب. أنا أقول يا رب ابن أبي طالب، لو حد يا جماعة ما فتح الكتاب ممكن نلاقي الإيه في هنا إيه حاجة ناقصة هنا. خلاص ويقال سيدنا جعفر الطيار. طيب طبعا ايه سيدنا جعفر الطيار اخو علي بن ابي طالب، اليس كذلك؟ ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فأمهل ثم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلى ابني أخي، ادعوا إلى ابني أخي. قال: فجيء بنا كأننا أفراخ، هنا في أفرخ هنا وهنا مكتوبة هنا كأن أفرخ. فقال ادعو إلي الحلاق، فجيء بالحلاق فحق رؤوسنا، ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال اللهم، هو ذا شهد بقى، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها 3 مرار. نتوقف إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منا ومنكم يا رب العالمين صالح الأعمال يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.